الشهادة على كل حال جاء أنواع خمسة. هي الشهادة اللي تكون بأربع العدود. تبدينها من الذكور أربعة. وكان على كل حال الشهادة في رجل واحد عدل واحد مع اليمين. إذا كانت دعوة المال أو تكون من المال. والمعاصم كذلك أيضا لم يكن تجيب حق المحزن. المال أو ما آل للمال تؤد. لذلك الشهادة الثالثة من التي تجيب التوقيفة. يعني ولا تجيب على كل حال شيئا وإنما اشتريك أن تدعو فيه توقف. يعني هم المقال يعني شهادة ثالثة من تجيب نعم على كل حال تجيب التوقيفة. التوقيفة فقط. كان الشهادة اللي هي رابعة. وذلك على كل حال تثبت بعدل واحدين ولكن مع اليمين المدعى عليه وهو المطالب ماشي المدعي المطالب المدعى عليه ولقد ربيعه ما تزيد اليمين الحق على كل المطالبين في شهاده الطلاق المراه تدعي لان زوجها تطلقها وهو ينكر ويكون ينكر في معنى تطلقه وهي يقول بأن على كل حال مطلقة يعني طلقها زوجها القاضي يقول يجب الزينة ولكن جبل الزينة ماشي كافية جلس على كل حال شاهد واحد لأنه على كل حال اسمعوا الإنسان أو قال بأنه طلقة قدامي شاهد واحد ولكن الطلاق ليس بسرعة بعدل ويجب الشاهد واحد القاضي يقول لا تقيم في الشهادة قد ما قيمه يحلف هو العديد لا طلق شيء ويقول ما طلق شيء يحلف كل هنا المدعى عليه هذا المطالب في صيغه المفعول هو يحلف يحلف الامر واضح يعني على كل حال تجلس في داريه ويدين الى الله يقول بينكم وبين الله على معنى ما على كل حال اذا بغى شيء يحلف اين على كل حال كشاهد العرف لها فهي على كل حال تطبق نفسها وقيل على كل حال في القاضي على كل حال دم سنه ومن بعد ذلك على كل حال كم سنة وما شك بأنه طلق إلى آخره يدين نقول يقول القاضي بينه وبين الله على كل حال كم على واحد الشهادة خامسة هي الشهادة التي لا عمل بها خامسة على كل حال والإنسان نفسه بالضرور على كل حال أو لا فاسق يعني على كل حال الشهادة يعني لا تقبل إلى آخره ولا نتكلم على الشهادة السمع. الشهادة السمع لا تفيد القطع ما كانت القاضي وإنما الناس يقولوا سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم بكذا إلا أن شهادة السمع يعمل بها يعني على كل حق الأمور لو ناشي على كل حق تعطي المواضيع اللي هو كالحلول بها على كل حق شهادة السمع وبعضهم يصلها على كل حال إلى ثلاث كلمكي وصل إلى ثلاث المواضع اللي هي على كل حال يعني تثبتوا على الشهادة السمع الشهادة السمع يعني ضعيفة لأن أول قال يا وأرملها شهادة السمع كنا نقول في الحمل هذه يعني حمل هذه على كل حال هذا كان يطأها سيدها من يجي وقصيد على كل حال يعني كشفتوا بأنها حمدت منه باش ولكن فإذا مشكل منه على ويعني لا هو هو على في الحياة ديالو يقول بأنها على كل حال يعني وطئها ولكن بعد ذلك على كل حال يعني تطير وقرع على كل حال يعني يثبت الحمد ديالها ولكن شكل ما شي تثبت الحمد ديالها لأنها تقتل يقول على كل حال حمدت هو مثلا ولا تقتل الناس النساء قد يشهدوا يقولوا بأنها سمعها سماعا فاشيا لأن هذه الأمة على كل حال حملت من سيدها يعدل بها وشو الفائدة بأنك يجوزون بأنها حملت؟ يعني بتصرف أم ولد عود على كل حال في الحمل والنكاح أو كذلك على كل حال كما إذا كان هذه الإنسان مثلا عنده يشتغل يده بعد ذلك شيء واحد ينكر إن هي يقول من تشي الزوجة بيامي أو هو يقول لا على كل حال أنت من تشي الزوجة بيامي هذا كيف يعني إذا هو يقول ما عندك على كل شيء زوجة عبد النكاح ما عندك هي تقول لا سيدي احنا تزوجنا يعني الزواج حر في الى اخر العرفات الهدى طبعا لذلك ان يكون القاضي عن نفسه بين بانك او بان في هذا الزوج لا يقول يا جاب الناس في شهد قالوا انت احنا معاه باش تحلل ولكن كان سمعوا سماعا ثانيا بان هذه المراه اسمها رحمة او خديجه بنت كذا وكذا سمعنا سماعا ثانيا بانها قد تزوجت على كل حال برجل فلاني كذلك الشهاد السمع يعمل يعني والميلادي كذلك على كل حال كي يشهدها الله على كل حال ولدت يعني على كل حال يعني تقول بان اخذ اسمها الجدة كما اذا كان هذا الانسان على كل حال اما طلق المراجعة الطلاق رجعيا وكانت حبلة وخليها مرتشي على كل حال حتى ولدت باسم الجدة وهي مكي هو مكي يقول يقول لها في عم تطلق على كل على خرجي ويملك رجعتها في البيع قبل قضاء أنا دموعي ولا في قرافه السداق ولا بيبني ولا إلى آخره والمقصود هي الطرق الدنيا العدة لأن من جملة من خلفي المقام العدة على كل حال وهو إلى حفظ الحجبة أو على كل حال أو كذلك إذا ولدت وأولاة الأحمال أجلهن أن يرضعن حملهن تثبت الشهادة المستمع بأنها على كل حال حاضرة في الحيضة قد سيأتي في الحيض وإذا بقى لو قلت بأنها يعني ولدت سقطت كفل ولد على كل حال ما فيها وحوى هي أشبه الشهادة المثالي لأن الناس أي كشهدوا فيها شحن فاهم إذا كذلك أخرج من الإنسان إذا كان رجل هذا في عمل إلى آخره وغير الزوجة من جديد على كل حال الصداق لا إلى آخره عند عير الدواء هاي حكوا يعني حكوا غضبانا إلا قال الحمل والنكاح والرضاع والحيض والميلاد أو الحيض كذلك نقلنا هذا يعني طبقة طرقة رجعية رجل يعني على كل حمل تشيء مضبطين بعد ذلك مشي مختلط ولا هي يصل يخرج يصل من الرجع إذا قدم على كل عدد هو تجدد هذا يشحق وإذا هو يقول لا بقي مخرج من الرجع هي ممكن نخرج يعني حصلت في الحجر إذا شفت اللي تسمى عن شيء إلى آخره وعلم بعد النساء يبقى المراد وكل يعني حصلت في الحجر شهر ونص يعني شحال وأفضل توقع شهر ونص جلس أن النساء قالوا لي جلس يمكن على كل حال في المرأة في الحجر بشهر ونص أو كذلك في جميع جيتكو يعني ست شهور والحج والميلاد وكذلك الشهادة في الميلاد يعملوا بها بشهادة على كل حال السمع ميلاد بأن فلان إنما هو على كل حال ولد فلان سب في نحو الأسد كما إذا كنا قلنا مثلا وهلا أولاد يجوا وجوزوا جرح يموت آخر يقول لك أنا خاكم أنا يعني خاكم أنا مش يموت معكم زمان هم ديك الجماعة الأخرى على كل أولاد نخرجوا ما نعرفوا شيء ما نعرفوا شيء لأنك خالة لأن خرج بقي على كل حمص من الشبلة إلى آخر القوح للمدى إلى آخر لما مني مثل بهجة يقول دول اسمعكم ولا خافوا وما قالوا إحنا ما كان عفوا شيء جاونا على كل حال واحد نستعد جاو الناس إلى آخر كي يشدوا يقولوا إحنا ما عفوا شيء ولكن كنا نسمعوا سماعا فاشيا من أهل أهلي وغيرهم بأن هذا الإنسان اللي مات كان عنده واحد ولد آخر إلى آخره ولكن يعني كم شيء على كل حال شيء بالله أو كذلك الشهادة السمع فهو يعمل بها في الميلاد وحال ولنقل على كل عنا والحيض والمياه والولادة هذه كل على كل حال من شهادة السمع يعمل بها وحال الإسلام أو ارتدادي يعني على كل حال النسك يسمعوا بأن فلان كان على كل حال معتنقا من دين اليهود أو من دين النصارى وإذا ما كان شهود سمع فشيا إلى آخره سمعنا سمعا فشيا بأنه رجع إلى دين الإسلام او على كل حال او ارتد بعد ما كان مسلما يعني قالوا على صحيح انه ارتد واذا ارتد على كل حال ما عنده حق ان ينسب الى المسلمين عجبنا ثم حتى قال على كل حال هنا من جمله المواضع التي على كل حال يكتفى بها بشهاده السماع وحبوس الجزمين السجين عليه ما يلهي للمشرين حبوس هذه الارض على كل حال كيف تجرب لها وحين يقول على كل حال بانها الارض الجنه الجزاء وزي الاخره الناس على كل حال ومع القضي بالجماعة او يقول هذه الارض الحبوسيه هذه الارض الحبسه هذا النجم الثاني لما نقول يقول بانه يعني شو واحد اخر وهذا يشكل نظرت على كل حال يعني مقدم في الجمعة كعن في الجمعة مقدم في الجلاب زي هل أرض يعني حبس أو الناظر مثلا اللي يقول على كل حال من أرض حبس يقول يعني محبسة هل كانت عن محبسة أيوة يعني جمعوا على كل حال شيء هذا السنة قالوا أن إحنا كان جمعوا سنة أساسية بأن الأرض هل أرض لكي تنهجها كان عرضوا بأن محبسة لمسجد كان سمعوا بالآباء ديالنا والأجداد ديالنا ومن قبل ذلك ولكن إذا كان لك الحبوس قديم الحبوس عند الله بحبس يعني عين زمن يكتفى بها على كل حد بشهادة السمع ولا لا يكتفى بها بشهادة السمع لا بد من شهادة القطعي لا على شهادة السمع يعني شهادة وكل قول ذلك اللي شهدوا شهادة السمع يقولوا هذه الأرض هذه كان معظمة بأنها على المشكلة يعني كان شكل سماع فرشيا بأنها المسجد وأنها احترام يعني جيران على كل حال يعني يش الحبوس مسك يحترموها يقولوا بأنها تسمع لا ما شنو لا ما هو مش التحقيق وما نعرف شيء وإنما سمع جت وإنما عاش هذه لا هو كل شنو أرض زانية على كل حال محبسة مش تشي وحيد وإنما هي محبسة يعملوا بها ولا نعم إذا كانت قديم الزمان على النقاط وحبوس الجزاء على من السنين إذا كان يعني مدة ما ينهز العشرين يعني جزاء على كل حال عشرين سنة وهذا هنا قال وحبوس الجزاء على من السنين على ما ينهز العشرين هذا اللي قال حبوسنا وأعمل في قبض حبوس من جزاء وجزاء من جزاء مقحد يعني وخبوس بنعته وصفته جاز من السنين عليه ما يناهز او يقارب العشرين يخمين علم الجرمين المحدود بمعنى التحضير واعمل الشهاده السماء ايضا في حبوس يعني ونقول الجمله اذا وقعت بعد الاخيره نح وشبه الجمله والجملة هو مستوى ومأجور وفضل أعلم شكرا سأجلس أن أعلم عليه الأدوية وأنا عاته بجملة المنكرة فأعطيت ما أعطيت خبرا إلى آخر هذا يقول الجملة وكذلك شبه الجملة شبه الجملة الجر والمجر هذا الجر والمجر وحبوس في نعته وصفته من نعته وصفته جاز عليه من السنين ما يناهز يعني الحبوس القادمة أن يقارب على كل 20 سنة وقيل لابد من 40 سنة وبالأول العمل 15 سنة والمراد هنا على كل حال الأحباس القديمة هذا معنى قالت تضح ولابد في هذه من القطع شنو القطع ماشي يعني كقطع بأن هذا المسجد إن سمعنا ومعنى القطع هنا هو على كل حال نقطع الجزم بأن الأرض هذه توحيمة يبدو فيها الناس لأنك يعرفوا هذا المسجد محترمة احترام على كل حال المسجد هذا مش قطع لا نقول الشهادة السمع أو نقول الشهادة القطع معناها لا يعني معناها هم الناس كي يشوفوا يقولوا الأرض الفلانية لكن سمعوا على سماع تسجيا من أهل العدو وغيرهم لأن هذا الحبوس وهذه الأرض هذا إذا كان رقبها وكان شاهدها الناس يحصروها ولا بد على كل حال في هذه من القسم لأن الشيء ذلك الأرض يحترم بحرمة ما الأحباس لأن لو على كل حال الأحباس يحصروها قليل ليس الشيء الإنسان فيها اخر يقدر يجي داخل الارض ديالك على كل حال ويجي ما يقدرش كيخاف ولا على كل حال بس الجماعة ولا بد في ان نطق بان الشيء يحترم في الارض يحدد الارض لكن كم معرض لا ارض على كل حال ولا شيء صندوق ولا شيء حمام ولا على كل حال على محدث المقصود يعني حدث ولو دار لكن الدار اذا كانت محدثة يعني على المنسج الاقدام لا بد يقع الخالق منها ما يبقاش فيها على كل حال بالمسلسل اللي هو السفن يعني حتى يموت لا وحبوس الجزاء عن المسلمين ومن قال ومن يحدث دار سكنه فلا يصح الا ان يعين الخلا اذا حدث او عنده مثلا ولكن عنده على كل حال يعني عن موضوع او عنده ودعمه الى الوالدين ويقول هذا كلامي ما نشوفوش ولا يرضوا شيء يا اخوك وانا عندي الدار على كل حال هؤلاء اللي ما عندي شيء حدثة. لكن اللي عنده واحد كيفية الذي بيحبسوها بيبقوا فيها سكنة يقول احنا مش حبس عنا ولكن يقول سكنة يعني حبسوا اما لما معنا لا يمكن لا حبسناها حبسناها وحطيناها على كل حد حبوس يقول انا بنمشي على كل حد كيفية لان هذا الحب انشي على مثال نظر مثال الله تجيب كل معنى الصابي يقول له على الأرض على الأرض الإسلامية إلى آخره لأن الحبس على كل حد إما الإسلامية إلى آخره ولكن مش مقدر في الزيادة الموت من يموت الزيادة الموت يجوز ومن يحدث دار سكنه فلا يصح إلا أن يعاين الخلا ومن يحبسه يخرج منها أما إذا القاتل يحتوى الموت ما تحشي على كل حد يكون حمه لعن نخلا من لعن ومن يحدث دار سكنه فلا يصح إلا أن يعاين الخلا وش حد الظلم على كل حد يموت محبسا يا أخي يا كفروا منا على كل حال الناظر الأمثال يخفروا على كل حال من الحبوس إلى خلوها مثلا ولابد على كل حال من القطع أن الشيء يحترم بحرمة على كل حال يقال حرمة ولا حرمة حرمة لأن يعني هذا الباب احترام أما الحرمة بالذلحية قالوا على كل حال حرم الشيء أو حرم على كل حال الخمر أو حرم على كل حال الربا أو ذا والمضارع جانوا يحرم وأما على كل حال هنا وزيلا الحرم أن هذا الحرم يحترم ويوقر على الاحترام وتقل يحترم بحرمة الأحداث وعزي حاكم وفي تقديمه كذلك على كل حال تقبل وتنفذ بشهادة السمع كذلك أيضا عزل الحاكم الحاكم يعني القاضي مثلا هذا القاضي مثلا كحكم شي حاجة أو زائدة أو عمل شي حاجة إلى آخره شي حكم المقصود يقول هو القاضي هذا حكم المسألة الإسلامية هو كان معزول ليس شيء على كل حال يحكم شي حاجة هو معزول بقى شيء على عنده هذا الوظيفة في ذلك الشيء يحكم به هو معذور أي نفذ ولكن على كل حال قال لقد لا كان باقي قاضي لقد لا كان معذور ثاني قال كان معذور ويجيب الشهادة على كل حال ولكن قالوا من نحن يقصد أما قال مروحي سمع عن فرشية لأن هذا التاريخ الفلاني القاضي الفلاني على كل حال كان معذورا من القضاء وإذا سبت يعني لأنه كان معذولا ذكر الإنباء لا يمجوز وذكر الحكم جاله شنوة لا يمجوز لأنه كان على كل حد حال عزله بس أو شهر سنة وتقديمه أو التاريخ على كل حد ثاني يعني حكم ثاني إلى غير ولم يقرر على كل حال هذا القاضي في الوقت إنما كان يعني قاضيا ماشي زعمي كما قلت ولا شيء قضاء لا كتب القضاء جاءوا الشهادة عنه جاءوا الشهادة لأن هذا التاريخ هذا إلى آخره القاضي من يحكم حدث إلى آخره بختار خلاص يعني كعنده هذه الوظيفة ولا خط الخطة والقضاء مش فيه الحرية مش هو يرضي إذا شدنا على كل حد في عزله لا يرضي ونهدنا لأنه كان قاضياً على كل حد سنة شروة لأنه يمضي وعزي حاكم وفي تقديمه عور وضرر الزوجين لأن الزوج كذب في الزوجة وإن الزوجة كذب على كل حد الزوج ترطور ترطان لما هذه يشئ المرأة على صليح المرة الله كانت حرم الشهر اليلة عند القاضي أطل يعطي الزوج ليضربني كيضربني بغير قانون أو يجلفني أو أو أو أو أو يضربني للجوع أو لا أرجع لكن عيش القاضي في خطوة الزوج يا عيش الزوجة ديالي أنا كان السن فيها ونفسيها وبداية وهي يقول الزوجية هو اللي يقول عجل يقول له ومن تبش مش عارف يسأل الجيران في دور معنا كي يعطي الجيران مثلا يقول يا وإذا كان الناس على كل حد وضعهم في السجاد على كل حد داخلية مش مزعفة بأنه كل ضربية أو مش ضربية إلى آخره ولا الشوز يا ولاد كل شوز كيقولوا إحنا كنشاهدوا بعيننا كيف ضربة أرضية لا يقولوا إحنا كنسمعوا كنسمعوا السماع الفاشي بأن المرأة هذه كي تبقي لها رجل ديالها كي ضربة بغير القانون أو كي خلي يعني جيعنا أو جوعنا زي ما قلنا جوعنا جوعنا خليها يعني جوعنا أو خليها يعني أنا إحنا ما شفنا شيء يودي يقولوا لكن لا نسمعوا ولا شيء يسمعوا لأن هي مرة على كل مرة تكون ديالها والرجل الزوجية كان شيء عن الرجل الزوجية على أن إحنا كنسمعوا سمع الفاشية بأن هذه المرأة كي تبقي لها رجل ديالها قالوا يا من ايش الدور بس حمس اطلق عوض بس مش هذا السنة لأن يقولوا بها هنا في ضرر الزوجين قالوا هم ضرر الزوجين قال على كل حال فيثبت لها القيام وإذا جبز السجاد عجلة على كل حال في هذا السنة الزوجة مش يقول لها مطلق يسعدك يسعدك مخطط لها جبز شهادة السنة وانظر للطمع بالصوت وغالا ما بكي وطلقه هذا مش يطلق يلقى وإذا قال هاي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوز الطبعة لأن الخيار ديالا لا بالأن لأن هي تبتت بزينا ولكن بالشهادة السمع مهما كتبت يعني بالشهادة السمع يقولوا أن في الله كان إحنا سمعا فشيا من أهل وعدوا بأن فلان يكونوا بزوجة في الله لا يبقى لها الخيار إن الطلق طلاقا تلقضى وجود المرأة تلقضى لا تلقضى نساء حقيقة المرأة الجودة تلقضى نساء جمرة كانت العلاج على كل حال والشام صنور في الديانة إلى آخر والله تردنا سيئة قمتها ومقصد كان الضرب لها ومصور طياسي صنع في الآخر إلا كان مجد الضرب لها فشيء يجب أن تصنع عن حق كان الضرب لها في الآخر والسيطرة لا هي نفرها أقول الله المرأة ولما هذا على كل حال يقول لها لا شيء هذا لما نعجب لأنه كذب في أي نفر القاضي من أحلى يجب في هذا السماع يقول لهم كيف خذب في هذا من يعني يطلق من سائل البيت ويرمت على كل حال أقوم عن الأرض وعز الحاكمين فلا يمضي حكمه أي القاضي وفي تقديمه فيمضي وضرر الزوجين وشيء بس عن ضرر الزوجين فيثبت لها الخيار في تثبيت نفسها حال كونه من تثمينه ضرر الزوجين يعني هو على كل حال تثمين وخش لآخر شهادة السبع لأن الشهادة السبع مش يمكن أن يوضح الجميع الأشياء بعض النسائل شيء تسعب عن النسائل يعني كي يعملوا على كل حد شهادة السبع احنا قلنا إلى آخر الحيض يا الحمل والنكاح والوضاع والحيض والميلاد والميلاد وحيض السن أو التدار والجرح والتعديل المقام وحدوث الجزاء من السنين عليه من وعز حاكم وفي تقديمه وضعنا الزوجين من تفيل في 19 ورمى شيء زي العوش في الضرقية من تدميمه على أي متنما لما تجوز به شهر السنة وهذا فيما عند الله وحضره الآن هذا يحضر عند الناظم على كل حال هذه المسائل إيوا هو يقول أخسار وجملة ما ذكره على كل حال نسيت جريت السماء التسعة عشرة وعدها ابن العزفي، ابن العربي ابن العزفي الشتي، هذا رجلا كان رجلا محدثا على كل حال انما هو يعني ستي. وعدها ابن العزفي 21 فقال جب منظومة فيا سائلي عما ينفذ حكمه ويثبت سمعا دون علم بأصله، سمع على كل حال دون القطع دون العلم شنو، ففي العزل والتجريح مقال والكفر بعده وفي سفه مقال أو ضد ذاك على كل حال كله، وفي البيع والأحباس والصداقة والرضاع والخلع والنكاح وحمله، وفي قسمة مقال على طيعة أو نسبة مقال أو ولاية وموت وحمل والمضر بأهله. هذه جرى منظومة على وحمل والمضر والمضر لأهله، الزلك ضد الأهل الزلك أو هي كان ضد الأهل وضر الزلكين. أوجب على كل حال يعني على كل حال علم العزفي يعني ايش زي منظومة هنا يا سائل عما ينفذ حكمه ويثبت عرسه ويثبت سمعا دون علم بأصله أو قرأ، ففي العزل وعز حبيبنا ففي العزل والتجريح لم يعين عن التجريح على كيف السيد الثاني يعين يا غير لأن الثاني بدو شهادة مجرح نشر المخبار أو مقصة بشيء أو ذلك تجريح على نقضي يا هنا على كل حال قال والتجريح ما قال والكفر كنا نقول على كل حال الإسلامي وكذلك ضد به نقول إلى الكفر لأن هذا الجنس مرتد حاجة يوسع على كل حال معه ختم سن هو على كل حال قالوا له تكفر إلى الآخرة وكتب كان سنة قالوا نحن كتبه الثاني الآخرة يعني على كل حال ختم سن الثاني لا نوخ لا نوخ لا نوخ لا نوخ لا إنما مرتد ولا يهودي هو يهودي لا يوحي عشنا كرسبون والتجريح والكفر بعدهم وفي سفه كذلك السفه أرض الإيامة كل سفه هذا مثل على كل حال أعبوا أموالنا فيها ولكن المدينة ما يحسنش التصرف المدينة وعقيد يعني المدينة لا قد يلو شوية ما شو هو لا من هذا السفه بين القضي كيرو بالبال يعني كم شيء نزيد الأبناء عند المدينة ولكن ليه كان صعب المسائل إلا سلف في حديث عليه القاضي والواجهي واللي وحده رجل طالب يقول شوف إما جاي وقلت له وده تصرف عليه ما تصرف عليه على كل حال نحتاج على كل حال يعني المدفع تتأمن يعني في حديث التصرف إلا ديالة على كل حال ما يبقى شيء عن ديالة ولي ولكن يقطع عن وحده الرجل اللي هو صالح بس ما خلوش يضيع به السفعون انتصفوا له على كل حال قاضي المقدار وهو يعني سفيه كيف يمشي للسوق الى اخره كيف على كل حال السوق العالف لا يمشي بس لكن الحريق الناس اللي كان يقول كيف يقول لا عايز يمتخي على كل حال فرصه مش بشي حسن قالوا الى اخره بس قلوا لي اجي الى اخره اولا يجي الى اخره يا مرسلي حل الكرطه من هنا يا اخطر شوية اخطر عالية ولهو ماشي ماشي حاجة عاد ماشي في ديك المشوار ومشي هذا كاينه وهذا على نفس الفكره وحين الناس يقولوا الى اخره انا ما عرفتش عليه بزاف ولكن طيب بالفضل هذا واحد من الرجل كان كان قصروا معنا لو كان الى اخره قلت عندي واحد اخي الى اخره سافر المال ديالو كان عندي وكيصرف عليه لانه ما حسيتش انا ولا ديالو اش هو رشيد ما فهمش الرشد على كل حول دوله الرشد معناه هو الإنسان أن يحسن التصرف في ماله والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله أرد حفظ على كل حال أرد حفظ المال أرد حفظ المال هذا حكم الله على كل هذه المسائل الجهم من العذاب. العجل والتجريح والكفر بعده وفي سفهيد أو ضد سفهيد واشي إذا قالوا سمعنا سمعاً فرسياً بأن فول على كل حال كان سفهياً والآن كشف سمعاً فرسياً بأنه رشيد يقول المليون قولي تعالى فإن أمستم من رجل فادفعوا إليهم أموالهم. قالوا على كل حال وفي سفهيد أو ضد ذلك ورشد وفي سفهيد أو ضد ذلك كله وفي البيع والأحداث وذلك في البيع سمعنا سمعاً فرسياً الإعلام وغيره لأنك الزرو إفلام الأفضل أفضل جميل يعدو باع على الزرو هذا يعني هذا الربح الأحدث أنا أقول لك لأن هذه الأفضل على كل عام كان الزرو لأن هي محسة الزرو والأحداث والصدقات أو كسر سمع فاسيان لأن فلان على كل حال صدق على كل حال متاعه أو صدق أرضه أو صدق على كل حال يعني شيء يخشين يصدقوا المكان أو الرضع أو سمع عن سمع عن فلان لأن فلان رضع مع فلان مع فلان في جهتي يعني لا سؤال لا شيء وشيء كان الإنسان على كل حال يعني سألني قال لي الإنسان يعني على كل حال أو مع في المرأة وذيك المرأة عاوز على عندها بنت كانت عنده لنا مقصود يعني البنت على كل حال وبعدها يمنا هالعيلة ولكن كيمكن يخت ولا لا لا ما فيش لأن كل شيء مهما الله يقول قاعدة إذا كنت أنت يعني على كل حال قد أرضعت في المرأة وعند بنت يعني عند بنت هي أرضعت المرأة أو لما رضع الشيء أنا كل يعني أخوي لا خواتك من الوضع يحرموا على كل حال من الوضع ما يحرموا من الناس أمر الصلاة اللي تقول على أمره ولكن أقصد هو هذا إذا كان من الإنسان أوضع على كل حد وحده مع واحد مع البجري أنا أنت ما بدي أجي وها واللي بدي أختار إلا أنا أختار الله كذلك نعم إذا كنت يعني أرضعت معها ومش بديها على كل حال كذا بعنا مش بديها خاخ أجنبية منه سواء هذا على كل حال أرضعت معها في أمها أو أرضعت معك في أمك إلى آخره هذا السؤال هذا على كل حال ولا على كل حال ثم قال أو ضده إلى آخره ثم قال وفي البيع والأحباس والصدقات والرضاع وخلعين أو كذلك خلع يثبت بشهادة السلام وسمعنا سمع عن فاشيا بأن المرأة الثانية صدقها زوجها بخزع كم خزع؟ أعطته شهادة بالطلقة هي رفضة الطلقة للخزع والطلق بالخزع يكون عدائي يكون شيء على كل حال يعني سنة لأن الطلق من طلق سني وطلق كذلك بدعي لما قلنا على الخزع والنكاح قلناه يا وحده هو النكاح نقال وفي قسمة كذلك على كل حال أو نسبة النسب أن تثبت وولاء وموت وحمل بيد الحمل الحمل يا هو المدر لآله هو اللي مصر الزوجين أو جل العلم النزف هنا على كل حال يعني على كل حال لا وعوض ومنها الهبات والوصية فعل من ومنكم قديم قد يظن بمثله ومنها ولادات ومنها حرامة ومنها الإباء فالمظن لشكله فدونكما أي فدونكها عشرين فدون يعني دون على كل حال نأخذ فدونكها عشرين من بعد على كل حال سبعة تدل على حفظ الفقيه ونبله يقول أبي نظم العشرين من بعد على كل حال واحدة فننظم واحد عشرين فقال هنا على كل حال فأتبعتها ستا تماما لفعله استعنى واحد عشرين يسمع وزاد ابن عبد السلام عوض خمسة عوض الضوء ولو ظل هذا الرسول فقط قال على كل حال هنا وقصيدة فيها الفقر والأسر والميلاد زيد على هذا الشيء اللي كنا نقوله على كل عام أو شنو الفقر لان أن استمعوا سمعا فشيا بأنه لا رجل يعني فقير يصبر على الجوع ويصبر على الإخلاق هذا الذي نكسره وقصيدة فيها الفقر والأسر الأسر على كل حد هو مقبول عند الكفار كي مسلم من كان يحاكم الكفار إلى آخره وشي مسلم يعني شكره الكفار يعني بالروح هذاك القصر ترة يقع القصر منه وترة منهم ترة كان غالب عليهم يقفوهم بالروح وترة على كل حد أن الله ليس علمهما كيف يقف المسلم يعيش بالروح قصر هذاك القصر هذاك القصر على كل حد ومنها جيدة. وقد زيد فيها الفقر والقصر المقال والملا المقال ولوث وعتق فرن بنقله فصارت لدى عبدين حسر ثلاثين أتبعت بسنتين للكذب فضل نصها في محلها عوزا ونظمها أيضا العبدوسي وذيّنه ابن غازي بما زاده عليه إلى أن قد في آخرها لولا التداخل وهو بمسائل كما كشف تكرر يعني كان مصائب مكرر لولا التداخل فين التداخل بدعة التفسير وهي الزائد تداخل هو على حد الكرمة لولا التداخل وهو الزائد يعني لبلغت خمسين دون واحد لبلغت يعني على كل حوامل ايوا هذا شاهد السلام والنظيمة جدا شكاملة احنا قلنا المقال وعما شرطها فذكرها وحيث قال هنا وشرطها صفاظة بحيث لا يحصر من عن السمع ونقلة ما للشهد السمع كان مستقل كنا نقول إلى آخره يحمل بها لكن بشروط شنو هذا الشروط؟ يكون هذا الشهد الشهادة هذه مستقيمة منتشرة معنى مستقيمة هو يقول يعني لا زلنا نسمع سماعا فاشيا من اهل العدي وغيرهم على وصف الشروط ويقولوش على سمعنا من فلان المساله اللي عسمعنا من فلان لا سمعنا سماعا فاشيا من اهل العدي وغيرهم هذا الاستفاضه كسمع على كل عام هذا الشهاده هذه السمعيه هذه يعني فيها شويه استفاضه ماشي يعني ضعيفه يعني على كل عام انما هي قويه لا لأننا نقول اسمعنا على كل حال من أبا جل والأجدد جل ومغيره هذا الاستفاضة الاستفاضة بس كل شيء ضعيفة وشرطها استفاضة معنى الاستفاضة الشرط بحيث لا يحصل عن السمع نقلا معنى هو يقول على كل حال سمعنا من أهل العديد وغيره ماشي ديك السمع محصول سمعنا من بابريق وكذا وكذا أو اسمعنا من جديك يقول كذا وكذا أو اسمعنا من عزي فلان إلى أخكه وكفت الشرط يقول كذا وكذا عام من أهل العزيزين وغيرهم بحيث لا يحصر السمع مش السمع محصور هل اسمعنا من فلان وفلان لا على الاستفادة مش يقولوا بها وشكرها استفادة والمرض هنا استفادة ما بصرها بقول لك بحيث لا يحصروا على كل حال من عن سمع نقلا ماشي استفاضة متقدمة اللي كقولوا على كل حال يعني كيف السمع اللي هي على كل حال منتشرة يعني كوجود مكة وهذا كان تغلق خبر عمر مكة ولكن يقولوا على كل حال كاين شي مكة يقول لك الله يرضي نقطع فيها وانت ما وصلتها نسمع الناس يقولوها ولكن سمع هذا كثير بحيث حتى حشكوه والله ما كان يجيك الله يرد لا ما كان كينا وهذا على كل حال موضوع الحاج وتم ما على كل حكم من الحرام يعني ايش تعمل وكذا وهكذا وكذا احنا استيفان كثير هذيك غدا حشفكو وضعوا الطير اخي الله يعين ويحجبهم بالله الذي لا اله الا هو لان مكان الهدى هو عمر موسنا ولكن علي اسمع يا اخي ولكن سمع يا اخي يعني يفيد القطع هذا اللي قبلنا أو بأن عائشة على كل حال هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي زوجه يقال زوجته ويقال زوجه تذكر أو لا ولهذا قالوا على كل مرأة هي مكس ممكن أصلي في على الجنازة لا على كل حال كقوله الدعاء اللهم إن صاحب لا تذكر أحسن اللهم إن صاحب لا تنزل بك أو قل على تذكر كقصد الشخص وأولى هذا يعني شيء الزوج أنا أقول له زوج أسكن أنت وزوجك الجنة أسكن أنت يا آدم أنت وزوجك ما قش وزوجتك يعني الزوج يعني يطلق على المذكر على رجل معنوم وكذا الزوجة يجوز يعني ولا بنت الكبير أو لا يعني تقص الشخص قال هنا قال هنا والمراد بهذا أفصل بحيث يحصل معنى الذي سيف الله يسلم وتقدم مع السلف تقدم الى التفرقه احترز به ما الى قالوا سلم فلان على المحفوظ فانها تصير في هذا النقل وتعتبر حينئذ شروط النقل وشروط النقل على في احد الشروط كنصيب فكسحت والى اوليت في هذا قال البازي شرط شهاده السماع ان يقول لك العدول سمعنا سماعا فاشيا من ايش معنى من اهل العبد وغيرهم وهذا هو اللي قال وشفتها سمعنا سماعا فاشيا من اهل العبد وغيرهم واذا ما قالش هكذا لم تصح هذا ايش معنى قلوا سماعا فاشيا من اهل العبد وغيرهم مع السلامه من القيام يفضي الى تغميط او اكذاب لكن الشهادة السمع يعلن بها إذا ما كنت على كل حال يعني تؤدي إلى الرضا والشك وما إذا كان تؤدي إلى الرضا والشك هذا كله ناس شو يبغي مبدأ مع السلامة من القيام معنى السلامة معنى السلامة في السنة يكون يعني سالما من الرضا معناها على كل حال لأن إذا كانت الشهادة تؤدي إلى الغلط أو تؤدي إلى الكذب حليش كما إذا كان على الجماعة مثلا نور مثلا يا كاين شي ناس ضار من عند يعني صحيح الإسلام أو نفس ضار كاين بعض الناس كاين شو شدو قالوا على كل حال واللي الناس اللي كيشدو عندهم 20 أو 30 أو 40 مثلا ما عندهم داخلين عندنا جزء مثلا كبير غير كيقولوا ودي احنا سمعنا سماعا فاشيا كذا وكذا الى اخره وذيك الرجال اللي كانوا كبار قلت احنا عمرنا ما سمعنا اشياء يمكن تجيب العاده خلاص اسمع اسمعت وهذاك اللي عاشوا على كل حال قام او قرب من القام ما سمعوا شيء انا ما كاينش فيها ناس لانه يمكن يؤدي الى الغلط ويؤدي على كل حال الى الكذب مع السلامه من الصيام يؤدي ويخطي إلى على كل تخليط أو إخلالي لأن ما يمكن شيء يقول على كل حال شيء زوج إنسان مثلا وكي سخران أخبط نمر يقول له دي فلان ضع مع فلان ما يدي شيء وما يقول إحنا سمعنا من ذلك يمشوا على كل حال ديك الناس جنوا مشات بين على كل حال عم في رحضة أو على خلتي في القوم اللي هم عندهم يعني على كل حال شباب قاموا ديالهم يقول إحنا عم من كثير الجنة عمر مسمى أشياء كثم العظم إما عظيم وإما كثم هذا اللي قال على القرآن مع السلامة من القيام يفضي ويؤدي إلى تغليق هذا كذي شدوه سأبنى سبع تغليق أو إكذاب والغلط نوعه الكذب وهو ما كان لا عن عندي لأن الغلط كثم على كل حال يعني كثم الغلط من غير عندي قلوا على الله مشروعا مشروعا ربنا لا تواخذنا ان نسينا اخطانا ولهذا كيف نقول بين اخطاء وبين خطيئه لان خطيئه عن عمدي واخطاء زيد لا عن عمدي وهذا يؤديه على كل حميد وما كان لا عن عمد. قال في المجموعة إذا شهد اثنان على السمع وفي القبيل قبيل جميل وفي القبيل مئة من أسنانهما أي مئة النفس اللي في الأقران جانب أكثر منه يعني من أسنانهما ومن أقرانهما لا يعرفون شيئا من ذلك هذا كل يشهدوا على وشهد سمعتوا عنكم قل يا فلان أخسار منك وفلان أخسار منك أو قدك جسمت عندنا لا يعرفون شيئا من ذلك لم تقبل شهادتهم إلا أن يكون شيخين كبيرين قد زاد على كل حديثهما بعد إذا كان على النفس يسمع وحدين هما الكبار في الجماعة هما توحيد مقدس قالوا سمعنا سماعا فرشيا بأن فلان يعني طلق الزوج ديالو أو بأن على كل حال أو بأن الزوج يعني كيف يضرب الزوج ديالو من قديم الزمان من الزوجة هو الطحمة الطيبة هما الكبار وهذا معنى مقدس هما على فيكون يقول على كل حال هذا يعني في الأقران يمين ومع هذا شهد السماع وهذا قرح لما فعل به إذا كان هذا المسؤول هو أكبر جماعة أي حلو به أو قال على كل حالنا إلا أن يكون في الشهيدا تستمع شيخين كبيرين قد باد وهلك ومات جيلهما يعني الناس اللي كانوا في الرنك كل ماتوا إلى آخره وتزول شهادتهما نشد انتفاع عيدة حينئذ إيوة على كل حال هنا العلم بسوري ما قصرته على كل حال قال هنا فمن شرطها طول الزمان لديهم وتحلف من قام بالسمع على كل حال وعتلى إذا بيشحن الله هنا يشتغل على كذلك ما قال ويكتفى بها بالعدل على من تابع الناس عليه العمل وشنو الصورة المسألة هنا على كل حال الشهادة للسماع واش لابد يشهدوا عليهم زود الحضور يكفي أو لا لابد من أربعة مش يشهدوا على الشهادة للسماع لأن أنا عايزين على كل زبير الناس شهدوا الشهادة للسماع يكفي الحام والنكاح والرضاع إلى آخره لابد القاضي مش يجيب العدول الآخرين مش يسمعون من إحنا إحنا مش يشهدوا قدام القاضي يا لأن فلان على كل حال قضاء حسنا أو فلان على كل حال كي يضبط الزوجة كذا يكون العدل أحرق قدامنا مش يقول عايش يسمعوا منا إحنا إحنا كان شهدوه هم يسمعونا وش لابد من زوج العدل يسمعوا منا ولا على كل حال واحد أو أربعة قيل على زوج العدل يخطوا ماشي يقول عدل الزوج العدل مش يشهدوا بشهادة السماع لا وإنما غادي يشهدوا علينا إحنا إحنا كان شهدوا شهادة السماع ويخلوا العدل قدامنا مش كنت بيخشي أنا مش قال هنا ويكتفى فيها أي في شهادة السمع حيث أجيزت ذكر المواضيع يا أخي حيث أجيزت يكتفى فيها بعدلين زوج العدول من يكون الشهد عنده قابسنا يكون زوج العدول جنبا بس يسمعوا منا بعدلين على ما تابع الناس عليه العمل هذا العمل وهو المشهور خلافا للمشترط أربعة كان كأنه يقول لا هل النفس الشهادة السماء شهدوا بشي شهد الشهادة السماء إيوة القاضي أربعة الحدود بشي شهدوا عليه بشي عوحة وش عالي قال هنا خلافا للمشترط أربعة وحاصل ما دخل الله هنا شرطان وزاد على كل حال الشرط ثالثا شرط ثالثا وهو أن يكون من تقادم عهده للحاجة على كل حال يعني كذل عهد السابق الأمير هل كنا نقول على كل حال الأرض الحبوس كشهدوا بأن الأرض لا كسمعوها من أجدادنا وغيرهم بأنها حبوس وإذا لم تكن نقول على كل حال وحبوس جزى من السنين عليه ما يناهي العشرين هذا اللي قال هنا فيما تقدم عهده وطال زمانه هذا في حكمنا لأن قصر الزمان مظنة بوجود شهادة الأرض لأن إذا كان اختراع ما يحتاج شهادة السماع ربما قلت كنت أقول شيئا الناس يشهدوا الأرض لأن قصر الزمان مظنة بوجود الشهادة الأرض إلا ثمرًا تلك ضرر الزوجين، لأن هذا معذور على المسألة الأخيرة. وقد ذكر المصنف هذا الشطاء في الحمص، نعم، وفي حمص الجزاء، وعند ابن عرطة إلى آخر أنه خاص بالأحبال والأشرية. ثم قال، قال هنا هكذا على كل حال نسب له ابن عاشر وتبعه إلى آخر. وقد ذكر ابن عرطة عن مالك وغيره، يعني ذكر في الكتاب اشتراط الطول خير في غير الأحباس، في الأحباس وغير يعني في غير الأحباس وفي غير الأشرية بإحلى. ثم على كل حال قال آخر على كل حال، يعني إيش ما نصده؟ قال ابن الحاجب يجوز شهادة السمع الناشي عن الثقة في الوجه والمقصد الروحي والموت للضرر إلى آخره بشرط طول الزمان. ثم قال على كل حال وانتفاء الريب، كنا نقول لا بد على كل حال يكون ذكر الناس نفيه يقع من المهرب احنا في بنا صديقا. ثم قال، قال فحل ابن عبد السلام الى اخره على ظاهر اطلاقه. قال ابن هارون ليس لهذا على اطلاق، وان كان في الوقت الطركش في الوقت بعض الحدود في الوقت والملك الى اخره وصدقتي والاشريه القديمه والنكاح الى اخره والولاء والنسب والحيز جميع ذلك يشترط فيها طول الزمان. واما في الموت فيشترط فيه ثناء البلدان، ثناء البلدان وتقادم الزمان. هذا كذا نفسي واحد في جهه مثلا، ايوا على كل حال وربما يعني يقمش جورته او ضيق. والمقصود يقول فلان اذا سمعنا الثنات اذا شهد الناس على كل حال قالوا فلان فلان للتوافق نصره او للتوافق كذا ما سؤالكم سمعنا سماعا فاشيا نعمل فعولة، نعم ناس لأن البلد جدا كتقريبا يمكن شيء عن سمعه لا بد على كل حال يسوق الصح ولا يسوق الصح. وأما هذا يعني اثنين صراحة أو ثلاثة في الآخرة سمع للسمع يكفي، لأن ناس البلد يعني البلد يعني بعيدة اللي ما فيها الآخرة. ما قال هنا على كل حال ليس هذا على إطلاقه، نقال إنما هو على في الوقت يحتقر إلى آخره. نقال والنكاح والولاء يمنع ذلك السلطة في كل زمن إلى آخره. نقال وحصل على كل حال شق مذكور إلى آخره تبعا لابنها على كل حال في ثمانية أمور، وعلى العول بن غازي في حاشيته وكذلك الشيخ مصطفى يعني في أجوبته. والحاصل أنه لا يصح اشتراط الطول على الإطلاق، وأما اشتراط الكثرة في الشهود فقول ابن الماجشون وهو خلاف المشهور والمعلوم الذي نص عليه النظم. مقال واما العداله فمشترك في كل شيء، يعد من يجتنب الكبائر ويتقي الكبائر الى اخره. واما على كل حال شرطه الاشتهار ففيه نظر، وكيف يصح في الحيض وتبعه في ذلك الشخميره وزاد شروطا اخرى وانهاها بعض الشروط الى عشره ذكرها نظم وطرا، يعني على كل حال في كلها. انظر انظرها انظر على كل حال انظرها يا وفي كلها، وقال وفي كلها نظر لانها اما على شرط زين اما مستغنى عنها كالعداله لانها كل ما قال على كل حال وان يسمعوا المسموع منه وان على خلاف المشروط. اذا ذيك الاقوى يعني اللي هي كبيره الى اخره هذيك مسائل ما دخلتش لأن شحال ديال شي يعني على كل حال 20 وصل 50 شحال شوف وانت حنا نحلو على ديك الماضي هيا وعملت شهادة السماع في الحمل والنكاح والرضاع والحيض والميلاد والميلاد وحادث الشم أو ارتداد والجرح والتعديل والولاء والرجوع والتسليم والإفاء وفي تملك الملك بيده يقام في وفي حوس الجزاء من الدنيا عليه ما لله بالحكمة وعند حاكم منه وضرر الزوجين من تبرهم منه يعمل على حفظ عالم اللي في النظر يقال على المشكل. هنا فصل في مسائل من الشهادة بعد مشهورة ليش مش يزيد هو وعند حاكم منه شكل وعند حاكم ليش مش يزيد شرط أخرى ما قال على كل حال قالوا الله شروط الشرعية في نظر كيف يصبحوا بحربي إلى آخر مقام أقرأ المنهاء قال وذكر هذا المولى صلى الله عليه وسلم في كل هنا الله لأنها لسنا لأن الإمام الصانع عنها كالعدالة يعني فقد لس مقام ليس من عدالة كالعدالة قال مستعن عنه كالعدالة وأن لا يسمعوا المسموع عنه وأن لا يسمعوا على كل حال أو قلوا وأن يسمعوا المسموع عنه الذي أنحن معنا أصله إلا ولكن تغضى يسمعوا المسموع عنه وإما على خلاف يسمعوا المسموع إلى آخره ولكن احنا ضربنا على أقول إلى آخره يعني جبنا على كل أرض اللي كان من ماضي